ذكر بعض المحاضرين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيتا من الشعر، فما صحة هذا القول؟ هذا البيت صحيح، بس قول الشيخ يهني به لو سمع بداله قال بيتا من الشعر، وقوله هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في صحيحه لما اصابت نكبه في اصبعه ودميت قال هذا الشعر عليه الصلاه والسلام. قال بعضهم ولم يحفظ له بيت من الشعر سوى هذا البيت، لان الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فقال بعض المحدثين انه لا يحفظ له بيت من الشعر مستقيم الا هذا البيت واحد، هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني هذا قال ذلك يظهر صبره واحتسابه عليه الصلاه والسلام، وان هذا شو في سبيل الله فلا باس عليك ايها الاصبع ولا يضرك ذلك، وهذا في سبيل الله.